Yeah. قلبي بالطرب يا مسرعا يا جمر وجدي وقطع الأقطار. إن عتا دهري وصرت لظل بابك جارا. سبحان ربي ما حين ستار.